إلهنا، يا من خلق الأرض والسماوات العلى، يا من له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، يا من يعلم السر وأخفى، يا من له الأسماء الحسنى، يا من مع عباده يسمع ويرى، يا من أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم أقل عثراتنا، واغفر زلاتنا، وكفر سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، وهب لنا من فضلك العميم، وارحمنا يا رحيم. اللهم أشغل قلوبنا بحبك، وألسنتنا بذكرك، وأبداننا بطاعتك، وعقولنا بالتفكر في آياتك. اللهم اكفنا شر القيل والقال، اللهم إنا نعوذ بك من شر القيل والقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال، يا رب العالمين. اللهم احفظ لنا شهر رمضان، أشغلنا فيه بالقيام وتلاوة القرآن. اللهم ارزقنا صلاحا في القلب، وفقها في الدين، وزيادة في العلم، وقوة في اليقين، وكفاية في الرزق، وعافية في الدارين. اللهم إنا نسألك دوام الإقبال عليك، ونسألك دوام الحياء منك، ونسألك دوام الصدق معك، ونسألك دوام التوكل عليك. اللهم ارزقنا حلو الكلام، وإفشاء السلام، وإطعام الطعام على الدوام. اللهم يا صاحب المن والعطاء، يا رب كل داء ودواء، اللهم الطف بنا في كل قدر وقضاء. اللهم أنزل علينا في هذه الليلة عفوا وعافية، وشفاء عاما من كل داء. إلهنا، من كان منا مريضا أو لديه مريض، اللهم اشفه واشف مريضه، اللهم اشفنا ووالدينا وأهلينا من جميع الأمراض، صغيرها وكبيرها، ظاهرها وباطنها، ما يرى وما لا يرى، ما عرف منها وما لم يعرف منها، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم يا من يكفي من كل شيء ولا يكفي منه شيء، اللهم اكفنا أمراضنا وهمومها وأحزانها وأعراضها وآلامها، اللهم اشفنا من كل داء عجز عنه الطبيب واحتار فيه الحبيب، اللهم اشفنا من كل داء يصاب به بنو آدم وبنات حواء. إلهنا يا دافع الضر، اللهم ادفع عنا كل ضر، يا مغيث يا مجير يا لطيف يا معروفا بالمعروف. اللهم إن لنا آباء وأمهات وإخوانا وأخوات وزوجات وبنين وبنات وأقارب وقريبات يا رب العالمين، وخلقا كثيرا لا يخفون عليك. اللهم في هذه الساعة، اللهم هم في هذه الساعة على الأسرة البيضاء، هم في هذه الساعة بين آهات وأنات يتقلبون ذات اليمين وذات الشمال، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. يا من قلت وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، اللهم إن شفاءهم بيدك، غوثهم بيدك، فرجهم بيدك، اللهم اشفهم شفاء لا يغادر سقما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، وجواد فجد علينا، وكريم فأكرمنا، ورحيم فارحمنا، ولطيف فالطف بنا، ورؤوف فارأف بنا يا أرحم الراحمين. فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، اقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم اللهم موتانا وموتى المسلمين يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، وكل إخواننا المستضعفين في غزة وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم أطعم جائعهم، اللهم اكس عاريهم، اللهم اشف مريضهم، اللهم رد غائبهم، اللهم ارحم شهداءهم، اللهم تول أمرهم، اللهم عليك بأعدائهم، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا، وأدم على بلاد الإسلام والمسلمين الأمن والأمان والإيمان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ ولي أمرنا بحفظك، وأيده بتأييدك، ووفقه بتوفيقك، وولي عهده يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي